بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريق، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. فين العوج؟ وفيها استمتعت وفيها عوج، أو عوج هو هنا حتى ضابط الاثنين، عوج وعوج، لكن تحت ناوي بيقول بفتح العين والواو. طبعا هذا الحديث وغيره احنا نتناوله بقى في درس الجمعة برضو، فمش فيش معنى الإعادة هنا. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. طبعا هنا المعنى إنه الرجل يقسو على امرأته قسوة شديدة جدا، ثم هو يدعوها إلى الفراش، فهي ليست بهيمة يعني كي يفعل بها ذلك. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، ما يخرج من الريح يعني بصوت، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. طبعا هو من يضحك يضحك على غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أيضا تفعل ذلك، أو يحدث منك ذلك، أو يكون منك ذلك، فلما تضحك من فعل غيرك وأنت تفعله. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. والشاهد يعني من الحديث هو: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. هذا هو يعني موضع الشاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، يعني رضي منها غيره غير هذا الخلق. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يقال فركت المرأة زوجها وفريكها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها، أي أبغضها، والله أعلم. يعني من حلول المشاكل الزوجية، وده احنا يمكن عملنا فيه فيديو قبل كده، إن لما يحصل أي شيء بين الرجل وامرأته يحاول يبعد عنها أو هي تبعد عنه، ويفكر في محاسنها، في أخلاقها الطيبة، في طباعها الحسنة، وكذلك تفعل هي. فهذا مما يسهل الرجوع مرة أخرى. لا يفرك مؤمن مؤمنة، إلا بقى خلاص الله، يعني لو بقى يعني أبغض عشرتها أو يعني خلاص ما فيش حتى مع ده لقى نفسه برضه خلاص الله غالب بقى. لكن على كل حال ده من الحلول الجميلة والنافعة. ماشي. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حق، ولنسائكم عليكم حق، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة، وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، والضرب المبرح والشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن، رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح: لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذائرن النساء على أزواجهن. يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فالنساء يعني كأنهن إيه، رأينا أنفسهن وتبجحن وكذا، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. هو يعني منعوا فترة، فلما النساء زائرن ورخص في الضرب، في رواية إنه لم يبقى أهل بيت إلا أو لم يبقى بيت إلا ضرب، في رواية كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، يعني من يضرب امرأته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذائرنا هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. حياف في قوله ذائرنا يعني إشارة مهمة. طبعا احنا عادتنا ان احنا نقرا الاحاديث يعني ما بنعلقش كتير، واحنا كمان دلوقتي احنا بنشرح حديث ام زرع، فاحنا بنتكلم عن المواضيع دي، فعشان كده ايه معلقين. لكن قوله ذائرنا الحقيقه فيه معنى مهم جدا لابد ان احنا ننتبه ليه. فكره ان الواحد رجل او امراه يعني يستخدم ما له من حق استخداما سيئا، يعني هنا النساء بمجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب ذائرنا. طب ليه؟ يعني ليه؟ ما خلاص نهى عن الضرب، خلاص المرأة تظل تتعامل بالمعروف وكذا، ليه ذائرنا؟ لمجرد أنها أمنت الضرب، فليه تزأر المرأة يعني؟ والعكس، لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب ضرب الكل. طب ليه يعني؟ برضو ده ايه، من باب مقابلة الايه ما كان منهن. يعني فكرة ان احنا الشرع يكفل لك حقا، او يكفل لك حقا، تقوم تروح تستخدم الحق ده غلط. طب ما هو ده لن ينفعك يوم القيامة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أولئك بخياركم لمن يفعل ذلك، مع ترخيص الشرع في ذلك. فهو المسألة مش مسألة انه بقى الشرع كفل لي كذا وعشان كده يا جماعة المسائل يعني هذه العشرة وكذا مش بتمشي بالمسطرة، مش بتمشي بالمسطرة، واللي هيمشيها بالمسطرة هنا يمشيها بالمسطرة هنا بقى. يعني ما تجيش، عشان ده احنا بنشوفه كتير للأسف الشديد، تلاقي الست تقول لك ما لوش عندي غير كذا وكذا، وما لوش ان انا اخدم، مش ولوش ان انا اعمل له مش عارف ايه، تقعد تقول كده. طيب والناحية التانية حضرتك، ما هو انت برضه مالكيش غير حاجات معينة. انا مش عاوز ادخل بقى دلوقتي في الفقه يعني والاحكام، ولو مشيناها كده مش هتعرفي تعيشي، لان ده ما هوش العرف السائد. لما نيجي نقول لك ما مالكيش غير انه ياكلك ويشربك وكسوه في الشتاء وكسوه في الصيف وخلاص، كسوه دي يعني جلابيه كده ولا عبايه وخلاص وشكرا على كده مثلا. او العكس، تلاقي الراجل يقول الكلام ده فنقول طب ما هي انت لو عملت كده بمشيها بالمسطره، يبقى نشوف بقى الست ايه الواجب عليها في الشرع. انما هو الموضوع مش كده، الموضوع بيمشي بالمعروف. ماشي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية له طبعا يعني الموضوع خطير، لعنتها الملائكة. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا برضو في هذه المسألة يعني هي مسألة شائكة، إنما بعض النساء يكرهن هذا الأمر لعدم فقه الرجل في هذا الأمر، أو لأن الرجل ربما قضى حاجته ولم يأبه بحاجة المرأة، فالمرأة يبقى عليها، يبقى الموضوع ده شاق عليها جدا. فهذا أيضا مما ينتبه له من الرجال، وده إن شاء الله هيبقى بداية درس الجمعة الجاية إن شاء الله. ماشي. يعني المسألة دي وهنقرأ فيها نصوص في الدرس الجمعة الجاية إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فيه بالمرة. يعني لو ممكن حد يسيرش في القناة ويجيب، كنا احنا حطينا قبل كده أظن آثار المسألة دي، يعني ممكن تدوروا بإيه، كنا جبنا أثر لابن قدامة في المغني، يعني اظن يعني مش عارف حطيته على القناه ولا لا وقتها، يبقى برضه ايه من باب الافاده يعني في وعن ابي هريره رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تاذن في بيته الا باذنه. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ليه؟ علشان ربما احتاجها فلا تصوم وزوجها شاهد حاضر يعني إلا بإذنه، إنه ربما احتاجها. طبعا ده ما لم يكن الصوم فرضا بقى، يعني صايم رمضان مش بإذنه بقى، أو ضاق الوقت خلاص ولازم تجيب الأيام اللي عليها في رمضان اللي فات وضاق الوقت، يعني لو ما جابتش غير الأيام خلاص رمضان التاني هيدخل، ساعتها خلاص مفيش إذن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. ما هو الأثر هو جابه لك أخوك وحطه. ماشي. لو جوزها مسافر فهي بتصوم نوافل من غير ما تقول له، ما طب هو ليه بيتخانق معاها وهي بتصوم وهو مسافر؟ يعني هل مثلا ممكن يكون هي بتضعف عن القيام بحقوق الأبناء مثلا؟ أنا مش عارف، يعني مش عارف، أنا بتخيل يعني إن هو أصلا لو مسافر هيتخانق ليه إنها بتصوم، إلا بقى لو هو يعني ما عندوش دين مثلا، ممكن يبقى في معنى هو من أجله بيعمل كده، إن هي بتضعف ضعف شديد فما بتقومش بحقوق الأولاد، أو بيؤثر عليها هي شخصيا مثلا فهو خايف عليها مثلا، يعني بتخيل الاحتمالات الذهنية اللي ممكن تخلي واحد وهو مسافر يعني يقول لمراته ما تصوميش يعني. إنما لو من غير سبب كده فهو حقه عليها لو هو موجود وهو شاهد، ولو ما كانش في معنى بقى يعني ايه، ما عندوش دين مثلا، ولا هو بيحب يسيطر، وانا مش عارف. قال: وعن ابي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني لو كانت قاعدة بتخبز يعني على التنور، إنها بتخبز يعني هتسيب الحاجة وتتحرق، وتسيب الحاجة وتتحرق، هذا من باب المبالغة. يعني إذا دعا الرجل زوجته لحاجته للجماع فلتأته وإن كانت على التنور، لو بتغبز لو بتطبخ تسيب أي حاجة وتروح. ماشي. وطبعا النساء برضو، بعض النساء يعني يتجبرن في هذا الأمر، وبعض النساء للأسف ربما استخدمنا هذا الأمر لإذلال الرجل أو للحصول منه على أمور مثلا من الدنيا ولا كذا، أو إن هم يتحججن بأدنى الحجج. هذا كله لا يجوز. ماشي. وطبعا الخطاب في هذه المسائل عموما، في مسائل العشرة يعني عموما، ما ينفعش يبقى خطاب من جهة واحدة يعني، لازم. وعشان كده بحاول على قد ما أقدر يعني إيه أعتدل في الخطاب في الحتة دي، يعني كل ما أذكر حاجة هنا أذكر الحاجة اللي ممكن تنفر مثلا، أو الحاجة اللي ممكن تؤذي المرأة فتبقى، لأن بعض النساء ممكن يصيبن بأمور نفسية جراء تعامل الرجل الشديد مثلا، أو إن يبقى فظ، أو يبقى يسمعها مثلا إهانات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه يضرب ويهين وكده، وبعدين إيه يدعوها إلى الفراش. فلازم يعني المواضيع دي لازم ايه تتاخد من الزاويتين، يعني الخطاب في الحتت دي او العشرة عموما من جهة واحدة بيبقى خطاب يهدم اكثر مما يبني. ماشي. احنا هنقلبها مشاكل بقى. الزوجة اللي بتنفر جدا من جوزها ومش بتقبل جوزها نهائي، يا تطلق تطلب الطلاق، أو تختلع أو لا تمتنع، إنما تفضل عايشة معاه وتمتنع لا. ماشي، لأن ده برضو مشاكل كتير بتيجي في الحتة دي، تقول لك أنا مش قادرة ومش طايقاه، طب عايشة معاه ليه؟ اتطلقي، مش راضي يطلقني، اختلعي. انما لا انت طالبه الطلاق، ولا انت مختلعه، ولا راضيه تدي له حقوقه، لا حرام. او طبعا يعني اول حاجه طبعا الاصلاح، يعني انا ما بقولش ان انا بجيب لكم من الاخر يعني، انما اول حاجه الاصلاح، يعني تقعدوا مع بعض، تجيبوا حد يقعد، تروحوا لحد بيحل مشاكل كده. ماشي. ماشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني لعظيم حقها عليها طبعا. ماشي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. طبعا فتنة النساء مش بس فتنة الشهوة، فتنة الشهوة فتنة عظيمة طبعا، فتنة الايه الشهوة عظيمة، لكن في فتن أخرى، يعني فتنة المرأة اللي هي الزوجة ممكن تبقى فتنة برضو، إن هي تحمل الرجل على الحرام، يروح يسرق ولا يروح يمد إيده للربا ولا للرشوة، عشان هي عمالة تطلب وتجحف في الطلب. فدي برضه فتنة. ماشي. طيب، أقدر أعرف الحكمة من تعظيم حق الزوج بالشكل ده في ديننا؟ يعني طبعا احنا بنقول الزوج هنا عشان بس يبقى الصورة الذهنية واحدة، لأن غالبا ممكن حد يكون بيسأله عنده صورة ذهنية معينة، وأنا والمجيب عنده صورة ذهنية أخرى. فاحنا بنيجي نتكلم عن الزوج، نتكلم عن الزوج الرجل اللي هو الذكر، يعني اللي هو بيعمل اللي عليه، و يعني فينفق، يخرج ويتعب ويشتغل علشان في الآخر يجي ينفق على الزوجة وعلى العيال، فده شيء كبير جدا. والنساء منكم اللي بتشتغل تفهم ده كويس، والمرأة احنا مش بص احنا الدرس مش هنحل مشاكل احنا جاي، لكن احنا بنجاوب جواب عام. ماشي. لان المشاكل مش هتخلص. فده حق للرجل، وبعدين انه يكون امان لها ويكون قائم على حوائجها. فإذا كان الرجل بهذه المثابة، لو كانت زوجها على تلك الصفة، فين الإشكال إن يبقى ليه حق على المرأة عظيم؟ فين الإشكال في كده يعني؟ مش فاهم. مفيش إشكال، مش كده؟ إنما لعل اللي بتسأل هي عندها صورة ذهنية مثلا مغيرة للي أنا بقوله، فمتضايقة مثلا. يعني ليه بقى مثلا؟ لأن ممكن برضو راجل يدخل دلوقتي يقول طب هو ليه يعني نتقي الله في النساء، وما هو ممكن يبقى برضو هو عنده الصورة الذهنية إنه مرأة ناشز ما بتسمعش الكلام، سليطة اللسان، الكلمة بعشرة. فنقول له مش دي المرأة يعني احنا مش دي المرأة اللي الشرع لا مفهوم. حد هنا كان بيسأل يا شيخنا لو هي متضررة علشان الولاد وليس لها بديل آخر، يعني ايه عشان الولاد؟ يعني لو قعدت معاه وما ادتلوش حقه الشرعي هتخش النار. يعني طبعا مش لازم تخش النار، يعني اقصد ذنب كبير يعني. فلو الزوج بيعملها بما لا يرضي رب العالمين ولها اولاد، في الحالة دي يتطلع يتختلع يتعاشر، هذا أهذا ديننا الإسلام؟ طب إيه الحل الرابع يعني؟ ممكن مش نصغر إنها تقتله. يعني زوج بيعملها بما لا يرضي الله ولها أولاد، في الحالة دي يتطلق يتخلع يتعاشر، أهذا ديننا الإسلام؟ وعلامتين استفهام كأنها بتنكر إن يكون ده دين الإسلام. سيبك من الدين خالص دلوقتي، يعني مش بتكلمش في دين بقى، ايه الاحتمالات العقلية اللي موجودة تاني بعيدا عن الدين؟ يعني يعني ما فيش احتمال تاني، هتقتله بقى يعني هتعمل ايه؟ ما هو طيب هي تدعي ربنا كتير وتصلح أحوالها مع ربنا، ولعل ربنا سبحانه وتعالى سلطه عليها بذنوبها. مش دايما ها، عشان ما تجيش الست تقول يعني احنا في الاخر احنا برضو ما بقولش كده، دايما الناس بتاخد ايه الكلام ده تحيزات. يبقى في احوال مع ربنا تنصلح اولا، ودعاء كتير ثانيا ليها ولي وللبيت. دي حاجة. الحاجة التانية تشوف حد كبير بيكبر له الراجل. وأنا أنصحكم رجالة وستات، يعني أنا ما كنتش عاوز، أنا عارف إن هيحصل مشاكل في الدرس ده. أنصحكم رجالة وستات إن قبل الجواز لازم يبقى الطرف التاني ليه كبير. يعني المرأة مثلا قبل ما تتجوز يبقى عارفه ان الراجل اللي جاي يتجوزها ده ولا الشاب اللي جاي يتجوزها ليه كبير. يعني ليه كبير؟ يعني حد لو قال له اعمل اي حاجه هيعمل، عشان يوم ما يحصل مشكله ترجع للكبير بتاعه، فالكبير بتاعه يقول له اعمل كذا يقول له حاضر هعمل كذا. ماشي. والعكس برضو البنت، لان في نساء برضو بيبقى دماغهم ناشفه جدا، نفس الكلام برضو يبقى ليها كبير، بس لما يحصل المشكلة يبقى معروف ان فلان ده لما يقول لها يا بنتي اعملي كذا حاضر هتعمل كذا. ماشي ماشي. شباب النفقات على العيال، نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.